السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نتدبر معا سورة القدر، وهي سورة عظيمة وفضلها كبير لما تتضمنه من موضوع. ابتداء من العلماء من قال هي نزلت بمكة أي مكية، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال هي مدنية، والذي يظهر أنها مكية. يقول الله عز وجل في أولها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، المنزل هو ماذا؟ القرآن، مع أنه غير مذكور في هذه السورة، إلا أن سياق الكلام يدل على هذا. وكذلك قال الله عز وجل في سورة الدخان في أولها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. الشاهد: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أنزلناه، الذي أنزله الله المنزل هو القرآن، في ليلة مباركة أي هي ليلة القدر، هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهنا سؤال: كيف يقال أنه نزل في ليلة؟ هذا معنى الآية، نزل في ليلة، مع علمنا أن القرآن نزل مفرقا على 23 سنة. قال تعالى يحكي عن هؤلاء الكفار، يقولون: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا هذا كلام على سبيل التكذيب منه. ما يعنينا نزل جملة، نزل مفرقا، المهم أنه نزل من عند الله على رسول الله، فهذا جحود منه. يقولون: لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني نزل كله مرة واحدة، لماذا تنزل آية بآية أو سورة بسورة؟ الله حكيم في هذا. قال تعالى: كذلك، يعني كذلك نزل مفرقا في آية أخرى، وقرآن فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. فقال كذلك، أي كذلك نزل مفرقا على حسب المواقف، ونجمنا على حسب الأحداث، لنثبت به فؤادك. نزل مفرقا ليثبت الله به قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورتبناه ترتيلا. فكيف الجمع بين كونه نزل على 23 سنة وأنه نزل في ليلة واحدة على تفسير هذه الآية؟ وهو واضح منها، وكذلك في الآية في سورة الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وكذلك إن أنزلناه في ليلة القدر، وكذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل في شهر رمضان على فرض أنه نزل في شهر، فهو نزل في ليلة من ليالي رمضان، لكن قال إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن أنه نزل في أحد ليالي رمضان. كيف الجمع بين هذا وهذا؟ السؤال مفهوم؟ السؤال واضح؟ قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند الطبراني بإسناد صحيح وغيره أنه قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان. ثم، يعني نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل مفرقا على 23 سنة منجما مفرقا على الأحداث المواقف. هكذا يجمع بين هذين القولين. واضح الكلام؟ نزل إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة جملة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرخا على المواقف. هذا قول. وقول آخر أيضا أنه كانت بداية إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. كان قيل هذا باعتبار أول ما نزل، فهو هكذا لا إشكال. واضح الكلام؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، إذا نزل في ليلة القدر. لماذا سميت بليلة القدر؟ سميت بليلة القدر، ورد أقوال في ذلك. فمن العلماء قال سميت ليلة القدر من عظمتها وشأنها الكبير، فيكون القدر بمعنى القيمة والعظم والشرف، بمعنى كان تقول أن فلان هذا قدره عالي، قدره عظيم. واضح الكلام؟ فسميت بذلك لعلو منزلتها، لأنها شرفت بنزول القرآن فيها في هذه الليلة لشرفها. وقيل سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة يوم أو في هذه الليلة لكثرة ما يتنزل. فالآية فيها كما في السورة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل رجل، فيكون القدر هنا بمعنى الضيق، بمعنى إيه؟ الضيق من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وظن داود أن لم وظن كان من الأنبياء ظنون أن لم نقدر عليه، ظن أن لم نضيق عليه، فيقول القدر هنا بمعنى الضيق، معناه أن الملائكة تملأ الأرض في هذه الليلة، ينزلون بكثرة حتى لا يكون هناك موضع قدم إلا وفيه ملك، ففسر بهذا المعنى، فسر بالشرف بشرفها وعظمتها، وكذلك بمعنى ضيق الأرض في هذه الليلة لكثرة تنزل الملائكة فيها. ووردت أقوال أخرى لكن هذه مجمل الأقوال. إن أنزلنا أي القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ سؤال، هل تعرف ما ليلة القدر؟ سؤال لتشويق السامع، هل تعرف ليلة القدر؟ ما أدراك ما هي؟ تعرف فلان؟ لا. وما أدراك ما فلان؟ تشويق للسامع حتى. فهذا أيضا كلمة وما أدراك ما ليلة القدر، هذه الجملة تدل على عظم ما سيأتي بعدها. وكما قال الفراء إذا قال الله وما أدراك فإنه يدريه، وإذا قال وما يدريك فإنه لن يدريه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أدراك معناها ما هي؟ القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذا أدراك. وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدري متى الساعة، لم يدري متى الساعة، لم يعرف، يعرف فقط الأمرات. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة الواحدة خير من ألف شهر. كيف خير من ألف شهر؟ بمعنى أن الطاعة فيها والعبادة والذكر في هذه الليلة تكون خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. يعني لو افترض أن رجلا يعبد الله ألف شهر، يعبد الله ألف شهر متتالية يعني وراء بعضها لا يخرج منها نوم ولا طعام ولا شراب ولا هذه الأشياء، إنما كل هذا الزمن ألف شهر هي تقريبا 83 عام وستة أشهر تقريبا. يكون الإنسان في هذه الأيام هذه ساعات هذا الوقت دائما في ذكر الله في صلاة في طاعة. فالله يقول معنى الكلام أن الذي يطيع الله في هذه الليلة يصيبها ويدركها تكون عبادته خير ممن عبد الله ألف شهر متتالية ليس فيها ليلة القدر. لابد من هذا القيد، ليس فيها ليلة القدر. ليلة القدر الطاعة فيها والعبادة خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. هذا هو المعنى، خير من ألف شهر. وطبعا هذا من فضائل الله على هذه الأمة أنها خصت بهذا، عملها قليل لكن أجرها كثير وعظيم. الأمم السابقة كانت أعمارها أطول من هذه الأمة، مما يدل على هذا نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز، فهذا يشعر بأن الأمم التي قبلنا كانت أعمارها أطول من أعمار هذه الأمة. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى فضلها بفضائل لم تؤتاها الأمم السابقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون مجيئا ومع ذلك سيسبقون الأمم يوم القيامة، يسبقونهم عددا ويسبقونهم عملا. ففي الحديث أنهم شطوا أهل الجنة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة. فمن الفضائل التي تفضل الله بها على هذه الأمة هذه الليلة المباركة كما قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة أي تنزل الملائكة في هذه الليلة، وتنزل يدل على كثرة نزولهم، مع أن الملائكة أيضا تنزل في أوقات أخرى وفي باقي الأيام، بل كل يوم تنزل ملائكة وتصعد ملائكة أخرى. في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، المراد بقرآن الفجر قرآن الصلاة في الفجر، ليس كما يقول بعض الأئمة المراد بالقرآن اللي قبل ليه؟ اللي قبل الأذان. له من عم الشيخ أنت لماذا يعني تترك القرآن قبل الأذان؟ وهذه لم يفعلها الرسول ولا الصحابة ولا السلف الصالح، وهذه عبادة لابد لها من دليل، لابد لها من دليل. فكيف تفعل هذا؟ أول مرة إما الأذان الأول أو الثاني. الأذان ليس قبله القرآن، وكذلك يقولون اللي ما يسمونها التواشيح إلى آخرها. فإذا قلت له ذلك قال يقول إيه؟ إن الله يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن هذا تشهده إيه؟ الملائكة. طبعا أرد على هذا الكلام أن هذا دليل عام من جهة لا يتنازل عن هذه المسألة الخاصة، نريد دليل خاص لهذه المسألة أنك تشغل القرآن أو أحد يقرأ في قبل الأذان، نريد دليل خاص لهذا. ثم العلماء فسروا المراد بقرآن الفجر هنا قرآن الصلاة. السؤال: لما هو مشهود؟ لما قرآن صلاة الفجر يكون مشهودا؟ أحد يعرف؟ تفضل. نعم، يتراقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا الوقت تنزل فيه الملائكة التي ستكون بالنهار في الأرض، ويكون هذا في أول يوم هو الفجر، وتصعد الملائكة التي كانت ليلا. فهذا الوقت موقته هو وقت التقاء الملائكة، يشهدون تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار عند هذا الوقت، لذلك هو مشهود. إذن الملائكة تتنازل إلى السماء إلى الدنيا كل يوم، كل يوم ينزلون العصر وكذلك الفجر. وأيضا هناك ملائكة أخرى يتلمسون مجالس الذكر، والحديث فيه ما جلس قوم يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، الحديث فيه هذا. فالملائكة موجودة في الأرض، إذن ما فائدة تنزل الملائكة مع أنها أصلا تنزل أيضا؟ هذا يدل على أنها تزداد نزولا في هذه الليلة، تزداد نزولا في هذه الليلة. وشبيه هذا لكن في باب آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة. وهل كانت مغلقة قبل ذلك؟ هل أبواب الرحمة كانت مغلقة؟ أبواب الجنة كانت مغلقة، أي الأمل لها كانت مفتوحة أيضا، لكنها في هذا الشهر تزداد انفتاح، ليكون هناك أعمال كثيرة تكون سببا في الرحمات. ليلة القدر، من قبل ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال كثيرة في هذا الشهر، صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقات ونفقات، أشياء كثيرة تكون سببا في جلب الرحمات ومغفرة الخطيئات. إذن اللفظ فيه وفتحت أبواب الرحمة، فتحت أي إيه؟ فتحت أكثر. كذلك تنزل الملائكة، الملائكة تنزل أصلا لكنها يزداد عددها في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها. ما المراد بالروح؟ جبريل عليه السلام، هو قول الجمهور. وإن كان ورد تفسيرات أخرى للمراد بالروح، قيل لهم يعني عدد من الملائكة، جماعة من الملائكة يكون يعني يرقبون الملائكة الآخرين، فالملائكة الآخرين لا يرونهم كما نحن نرى الملائكة. أقوال كثيرة في هذا لكن لا دليل عليها. فإن الروح ذكر في القرآن وأريد به جبريل عليه السلام، كما ورد ذلك نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، على قلبك لتكون من المنذرين. صح. فالمراد بالروح هنا من جبريل عليه السلام، مع أنه من الملائكة، تنزل الملائكة والروح. لماذا ذكر هنا مع أنه من الملائكة؟ كذلك لعلو منزلته، فهو الذي نزل بالقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بين الرسول وبين الله في إنزال القرآن، له منزلة. فذكر مع أنه ملائكة لعظمة منزلته ودرجته. تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة، بإذن ربهم، بإذن ربهم، أي هو الذي أذن بذلك وقضى به من كل أمر، بإذن ربهم من كل أمر. بما نزلت الملائكة في هذا اليوم؟ في آية أخرى، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. معنى الآية كما فسرها العلماء، هذه الآية والآية الأخرى التي قلتها في سورة القدر، أن الملائكة تنزل بقضاء الله وأمره إلى السنة، يعني ينزلون بالقضاء لمدة سنة في الأمام، فتأتي السنة التي بعدها ينزلون كذلك قضاء وأمر الله في السنة التي بعدها، وهكذا. فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن الأمر يقضى ويحكم به في هذه الليلة. حتى على هذا المعنى فسرت أيضا، كان تفسير آخر لمعنى القدر، أي معنى القضاء والحكم. فإحنا ذكرنا في تفسير القدر قولين، الأول ذكرنا قولين، الأول العلو منزلة، الثاني ضيق الأرض بكثرة الملائكة. هذا قول آخر معناه القضاء والحكم. الحكم، أي أن الله يقضي ويحكم بما يقول في العام المقبل في هذه الليلة من كل عام، فيكون القدر بمعنى القدر بمعنى القضاء التقدير، يكون بمعنى القضاء والقدر، دخول القضاء والقدر، صح؟ القضاء والقدر الحكم. فالملائكة تنزل بهذا في هذا الليل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما معنى هذا؟ قال العلماء أي هذه الليلة سالمة من كل شر حتى يطلع الفجر، من الغروب إلى طلوع الفجر لا شر فيها، لا تستطيع الشياطين أن تحدث شرا في الأرض. هذا عامة، هذا عليه على العموم. وقيل أي خير، سلام يعني خير، الليلة فيها كل خير، فمعنى أنها سالمة من الشرور، ومعنى أن فيها كل خير، ولا مانع أن يجتمع المعنيان، فهي سالمة من الشرور وكذلك فيها كل خير. ويكون ذلك الأمر حتى مطلع الفجر، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اليوم الذي بعده. ويبقى هنا سؤال مهم جدا، ليلة القدر في أي الأوقات هي؟ أولا في رمضان، إن كان ورد أقوال أنها في غير رمضان لكن أقوال مهجورة، لكن هي إيه؟ في رمضان. في أي ليالي من رمضان؟ هي في ليلة، ليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا تبين أن هذه الليلة المباركة أين؟ في شهر رمضان، لأن هي التي أنزل فيها القرآن هو في رمضان. في أي ليالي؟ من العلماء من قال الليلة الأولى من رمضان، أو العشر الأول من رمضان، أو الأواسط من رمضان، أو الأواخر، كل هذه أقوال. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان كما ورد ذلك في الصحيح، ثم بعد أن انتهى العشر الأول قيل له إن الذي تبغي أمامك، فاعتكف العشر الأواسط من رمضان، ثم قيل إنها أمامك فاعتكف العشر الأواخر من رمضان وثبت على ذلك. ثم ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أو رأى أو علم متى ليلة القدر تحديدا، متى ليلة القدر. ورد في الحديث أنه قال كنت أريد ليلة القدر، أي علم متى هي. طبعا هي فيها خير عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرك، اعتكف الأوائل والأواسط ثم الأواخر لأجل ماذا؟ ليتحرى ليلة القدر، لأن العبادة فيها خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر، فكان يتحرها. فكذلك حري بنا أن نعلم متى هي حتى ندرك هذا الفضل. قال إني قد أريد ليلة القدر، أي متى هي، لكن تلاحى رجلان، أي يعني اختلف معه، وفي رواية فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان، يحتقان يعني كل واحد منهما يقول عليه صاحب الحق ويرفع صوته على صاحبه، والآخر كذلك يدعي أنه صاحب الحق في مسألة ما فيما بينهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتلاحى رجلان فرفع، يعني أنسي النبي صلى الله عليه وسلم متى ليلة القدر. فطبعا نأخذ من هذا أن الاختلاف يرفع الخير، الخلاف يرفع الخير، هو قدر في هذا الموقف، لكن يؤخذ منه أن الاختلاف يرفع الخير. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أراد أن يكتب وصية، فاختلف الصحابة فترك هذا الأمر أو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فندموا بعد ذلك أنهم اختلفوا في هذا. فالخلافات ترفع الخير من بين الناس، ترفع الخير. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، ونهينا عن التفرق، لأن التفرق يرفع كل خير على قدر فرقة الأمة، تزداد الشرور وتبتعد عنهم الخيرات. ولسنا في زمان الفرقة فيه ظاهرة قدر هذا الزمان الذي نحن فيه، ورفع الخير وكثر الشر، وهذا سببه ماذا؟ الفرقة والاختلاف، والفرق وإعجاب كل طائفة بما أوتيت وبما عندها من عدد وبما عندها من آراء وقواعد وبرامج، فظلت كل طائفة تنتصر لما عندها وتتفاخر به على صاحبتها، وتدعي لنفسها السلامة والبراءة والقوة والرجاحة إلى آخره، حتى تفرقت الأمة وظهر الشر. قال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أي ولا تكونوا كالمشركين من الذين فرقوا دينهم وكالمشيع. هذه الصفة، صفة التفرق، كان عليها من المشركين، كان عليها المشركون، كان من صفاتهم التفرق والأحزاب والشيعة. سبحان الله، احنا نقلدهم الآن في التعددية الحزبية، هذا منهم أصلا ليس من الأمة. فنهى الله أن نتشبه بالمشركين في هذه الصفة، أنهم يتفرقون ويصيروا شيعا وأحزابا. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فريق، وهو وقع بالفعل. وإذا نظرت إلى من أين أتى هذا التفرق، ومن أين أتت التعددية الحزبية، من أين جاءت؟ كل واحد معجب بالإنسان من الأمم السابقة. نعم، من الأمم قلدنا في الأمم، هي نظم، هي نظم أصلا، نظم الحكم، هذه الأشياء من أين أتينا بها؟ من عند الكفار. الله نهى عن اتباعهم وسير خلفهم، ومع ذلك يسيرون خلفهم ويقول أن تكتب عددية حزبية ولا نستطيع أن نقيم الدين إلا لإنشاء أحزاب. من قال هذا الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد ترك سنة واضحة وصار عليها السلف وأقام الدولة بها، وليس فيها تعددية حزبية ومثل هذه الأشياء، إنما علم الناس ورباهم وبين التوحيد وبين العقيدة، فمن وجب دخل ومن أبى رفض وابتعد. من أبى ابتعد، لكن لابد أن يوضح. فأقام الدولة، العبرة ليست بالعدد، الطوائف الآن الذي همهم أن يجمع، يريد عدد فقط، لا تتكلم في الخلافات. العقيدة تفرق، العقيدة تفرق، الكلام في ماذا يفرق، والكلام في كذا يفرق، لا نريد أن نذكر خلافات، يعني كل شيء مختلفين نتركه، إذن سنترك الدين. كل شيء مختلف فيه هذا الذي يفعلون. لماذا؟ ويقول لا تتكلم في هذه المسائل، لأن هذه المسائل ستفرق وتبين الحق من الباطل، فإن قلت أنت الحق إذا إيه؟ ستظهر لرجل أنت تريد أن يكون تحت عبادتك لتستفيد منه أنه على باطل، إذا سيتركك لأنك بينت له على خطأ. لا لا، اسكت عن هذا الخلاف حتى تجمع الناس وتجمع العدد لتريد بعد ذلك أن يقيم الدولة بزعمه، وهذا كلام باطل وخرافي. إنما كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد أولا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليفرق بين الحق والباطل، هذه وظيفته، جاء ليفرق بين الحق والباطل لا ليجمع، إنما يجمع على الحق. فمن أراد أن يدخل في صف الحق دخل، ومن أبى هو وزاد، لكن يوضح له. الشاهد أن الخلاف يرفع الخير، كما رفع في مثل هذا الموقف لما جاء هذا يدعي لنفسه الحق والآخر يدعي لنفسه الحق، كان من ذلك أن رفع أمر ليلة القدر وحرمنا خيرا عظيما، لكن لعله خير. العلماء أخذوا من هذا الموقف أن الخير يرفع بسبب الشقاق والخلاف. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ويوحدهم على كلمة سواء على الحق، إنه شيء قليل. قال فرفعت فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول أول النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء هي في العشر الأواخر، هذا أول معلومة. المعلومة الثانية أنها في الوتر منه. طيب في أي ليالي الوتر؟ الوتر منها 21 كما يفهم الناس، و 23 و 25 و 27 و 29 هكذا، هذه الوتر. فترى من الناس من يترك الصلاة والاجتهاد في الطاعة في هذا الشهر كله ولا يجدل في هذه الليالي الوترية على فهمه هو 21 23 وهكذا. ومنهم من لا يجتهد إلى ليلة واحدة فقط وهي ليلة السابع والعشرين، يقول لك هذه ليلة القدر يجتهد فيها هذه الليلة فقط. فأولا في أي ليالي هي؟ الحديث فيه في العشر الأواخر في الوتر. ورد عن أبي بن كعب أنه قال في السابع والعشرين، وعن غيرها أيضا أنه قال في السابع والعشرين. ودليل ذلك يعني القصة بذلك أن رجلا سأل أبي رضي الله عنه قال إن ابن مسعود، إن أخاك ابن مسعود يقول إنه من يقوم الحول يصب ليلة القدر. إنه إيه؟ من يقوم الحول يعني للسنة كلها، لو قام كل ليلة إذن إيه؟ لن تفلت منه ليلة القدر، لا بد أنه سيدركها، يعني يريدك أن تكون كل الليالي. وكلام حق، نعم، من قام الذهب أو الحول أصاب ليلة القدر وأدركها لا محالة. فقيل هذا لأبي بن كعب رضي الله عنه، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، إنما أراد أن يجتهد الناس ولا يتكل، أما إنه يعلم إنها في رمضان ويعلم إنها في العشر الأواخر منه، وإنها في ليلة السابع والعشرين، وإنها في ليلة السابع والعشرين، حتى أنه حلف لا يستثني أي أقسم بالله أنها في ليلة السابع والعشرين. فسأله الذي أخبره بخبر ابن مسعود وبما ذاك، يعني كيف عرفت أنها ليلة السابع والعشرين ولم يرد نص حديث صحيح أنها ليلة السابع والعشرين؟ فقال أبي رضي الله عنه بالأمارة التي علمناها أو العلامة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، لا شعاع بالعلامة. هذا الذي ورد عن أبي رضي الله عنه، ومعه آخرون على هذا القول أنها في ليلة السابع والعشرين. طبعا هنا سؤال، ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام قال في العشر الأواخر، هي في ليلة واحدة ثابتة في كل الأعوام أو تنتقل؟ من العلماء من قال أنها ثابتة في ليلة واحدة في كل عام، فمنهم من قال ليلة 21 كما ورد من حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، لكن عبد الله بن أنيس حديثه في 23، حديث أبي سعيد ورد أنها ليلة 21. رأيه بين ومن عليه على ليلة 27، صح؟ فكل يعني الذين يقولون هي لا تنتقل، لو قالوا هذا الكلام وثبتوا عليه إذن اختلفوا فيما بينهم. منهم من يقول ليلة 21 ومعه دليل بذلك، ومنهم من يقول 23، ومنهم من قال 27. الحديث كلها صحيح، لذلك طبعا صحيح ويصعب الجمع بينهما، إلا أن يقال أن الليلة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منه، فسنة تكون 21، سنة تكون 23، 27 وهكذا. وقد ورد عن أبي سعيد كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قلته وما أتممته عند قول إيه فتلاحى الرجلان فرفعت ثم قال فإني أريد أني صبيحتها أسجد في ماء وطين، ثم قال راوي الحديث قال فنظرنا في السماء ولا يوجد فيها سحاب ولا قزع، وكان المسجد بالجليد سقفه من الجليد جليد النخيل. قال فأمطرت السماء فوقف المسجد يعني تساقط الماء على الأرض، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وإني أرى على جبهته وأنفه الماء والطين. إذن هذه العلامة. ثم قال وكان هذا في صبيحة ليلة 21، لذلك قال هي ليلة القدر متى؟ ليلة 21. وحديث بنفس السياق عن عبد الله بن أنيس لكن قال كانت ليلة 23. وأبي رضي الله عنه قال علامة ليلة 27. هذه كما قلت والحديث الصحيح عليك المتعرضة إما هذه أو هذه أو هذه، فجنح العلماء أو عدد منهم إلى أن ليلة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان تنتقل. فيقول أبي رضي الله عنه رأى على متى ليلة 27 لأنه ذكر، سأله السائل بما عرفت ذلك؟ قال بالعلامة. إذا رأها أولا ثم قال هي ليلة كذا. وكذلك الحديث الذي حدثه أبي سعيد رضي الله عنه فيه ماذا؟ أنه رأى ليلة 21. وكذلك حديث عبد الله بن أنيس كذلك ليلة 23. إذا هذا رأى في هذه الليلة وهذا رأى في هذه الليلة وهذا رأى، وكل ذكر علامة. ومما يشهد أن الليلة تتنقل في العشر الأواخر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام والاجتهاد القيام والاجتهاد في العشر الأواخر كلها، وكان فعله صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في العشر الأواخر. فكما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها صح عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها أيضا قالت أنه إذا أقبل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، أحيا ليلة بالصلاة والذكر والطاعة وأيقظ أهله يعني أراد أن يدرك أهله أي نساؤه الخير معه فأيقظهن وشد مئزره، المئزر هو ليه؟ ما نسميه نحن السروال، الإزار شده وربطه. فيدل على هذا، هذا يدل على ماذا؟ من العلماء ما؟ هذا قول هذا يدل على أنه اعتزل النساء، ربط مئزره واعتزل النساء ليتفرغ في هذه الأيام إلى الطاعة والذكر حتى يدرك ليلة القدر. ومن العلماء من قال شد مئزره أي استعدادا لأمر هام عظيم، لأن عادة الناس أنهم إذا دخل على شيء يعني ثقيل أو شيء عظيم ماذا يفعل؟ أول شيء يفعله يرفع الإزار ويشد، فكأنه مقبل على أمر عظيم. وكذلك عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. طيب هو قال في الوتر منه، قال ماذا؟ في الوتر، ومع ذلك هو لم يجتهد في الوتر فقط الذي نفهمه عنه، إنما اجتهد في كل العشر، اجتهد في كل العشر الأواخر. أقول أن الوتر ليس على ما يفهمه الناس. الوتر نفهمه كيف؟ نفهم أن الوتر 21 3 5 7 9 هكذا، لكن الأمر ليس كذلك. فإن ليلة القدر قد تأتي في ليلة زوجية على حسابنا من أوله، ممكن تكون ليلة 24 ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28. وقد ورد بذلك أخبار أيضا عن الصحابة أنها في ليلة 22 أو 24 وهكذا. كيف ذلك؟ 29 يوم يبقى العشر الأواخر يبدأ من ليلة العشرين. هو في حديث حيحل الإشكال، حديث ورد عن ابن عباس وعن أبي سعيد وأظن عن ابن عمر تقريبا. الحديث فيه ماذا؟ الذي سيقول هذا الإشكال الحديث في صحيح موسى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حدث أبي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالتحري ليلة القدر ثم قال يحكي عن الرسول أن يقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوه في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. ونفس النص بهذا لكن ليس بهذا الطول بطول الحديث نفس الكلام كذلك عن ابن عباس رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوها في التاسعة في تاسعة يبقين في سابعة يبقين في خامسة يبقين وفي حديث آخر في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا الحديث صحيح حديث ابن عباس في البخاري وحديث ابن سعيد في مسلم. هذا الحديث في حديث إشكال سيواجه عليه لأن الناس نفهم إيه إذا عد من الأول واحد اثنين وهكذا أي سيقول الليالي المستريه واحد وعشرين كما قلت. لكن هذا الحديث له فهم آخر لكن فهم من هو؟ ليس فهم عالم ولا فهم. أبو سعيد رضي الله عنه حينما حدث أعرابي هذا الحديث عنه به قال له يعني ما أنتم أعلم بالعدد منه وإن حينما حدثوا بالحديث ما فهم. قال يا أبا فلان أنتم أعلم بالعدد منا. قال نعم. قال ما التاسعة والسابعة والخامسة ما معنى هذا؟ قال رضي الله عنه إذا مضت إحدى وعشرين إذا مضت إحدى وعشرين ليلة فالتي تليها سنتين وعشرين وهي التاسعة. ها؟ إذا مضت 21 من الحساب من الأول يعني فالتي تليها في العد من الأول إيه؟ 22 وهي التاسعة. تمام. وإذا مضت 23 فالتي تليها 24 وهي السابعة. وإذا مضت 25 فالتي تليها السادسة والعشرون وهي الخامسة. صح كده؟ تمام. طيب أنت هل استطعت نحن أن نقضي؟ طب في أول الشهر أنا لسه كده في بعد النص في أول العشر الأواخر نستطيع أن نقول هو 30 أو 29؟ هل نستطيع أن نجزم بهذا؟ إلا في النتيجة ده في مصر كان زمان هو إيه؟ معروف من الأول هو إيه؟ 29 أو 30؟ كان يكتبون كهكذا في التقاويم. لكن طبعا هذا الكلام باطل ولا يبنى عليها فقط يستانس بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. العبره برؤيه الهلال. نحن لا نستطيع ان نحكم هذا الشهر 30 او 29 حتى ينتهي الشهر. فمن هذا على كلام أبي سعيد كلامه هذا إذا كان شهر 30 يوما إذا مضت 21 فالذي تلاه 22 هي التاسعة لأننا نمد نحن مثلا 22 23 24 25 26 27 28 29 30 هكذا تم شهر 30 يوم وكانت 22 هي إيه؟ هي ماذا؟ تاسعة. ما أنا بدأت أقول 22 وإذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي يقول وهي التاسعة. نعدد نحن من أول 22 التي هي التاسعة. لو عددت ستصل إلى 30 فنقول هنا إذا كان شهر 30 يوما إذا ليلة القدر تكون في ليلة زوجين على العدد من الأول. واضح الكلام؟ إذا كان شهر 29 في هذه الحالة ستكون الليلة التاسعة هي ما ليلة 21. صح الكلام؟ الكلام كده واضح؟ طبعا يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم كل الليالي كما تقدم الكلام فيها، كما تقدم الكلام في هذه المسألة. وقلنا أننا نستطيع أن نقول الشهر الليلة الوترية هذه هل تكون في زوجي أو تكون في الوترية على الحساب من الأول؟ هذا لا يتبين لنا إلا بعد أن ينتهي الشهر، بل أن ينقضي الشهر. في هذه الحالة نستطيع أن نقول هي كانت زوجية أو وترية. لذلك حيث أننا لا نعرف إلا بعد أن ينتهي الشهر، إذا نبدأ نجتهد من أول العشر الأوائل أو الأواخر من رمضان حتى ينتهي. فإن فعلنا ذلك أدركناها ولا شك. واضح الكلام؟ أما بقى الناس الذين يقول خلاص هي ليلة 27 أو يأتي في الوتر فقط منهم على العدد العادي، فهذا غالبا ما أنه لا يدركها، فإنها قد تكون في ليلة أخرى. ممكن نفتح بقى المجال للنقاش، تفضل. بالنسبة لرؤيته، نعم، ماذا يفعل عين الفلك؟ هل هذا علم مطرف بشرعي شرعا أم غير مطرف بشرعي؟ وعندنا مطلع وعند الآخرين مطلع. نعم. أو مطالع. يقولون إذا اختلفت المطالع ففي هذه الحالة يكون لكل بلد رؤيته. هل المسألة عموما أصلا فيها حتى خلاف بين العلماء؟ مسألة هل لكل بلد رؤيته وقد بوب الإمام مسلم أو البخاري على بعض في الصحيح لكل بلد رؤيته، هذا في مسلم، لكن تقول النووي رحمه الله وأورد حديث أظن عن ابن عباس وفي الحديث فيه معاوية أنه لكل بلد رؤيته. لكن إذا اشتركنا في الليل مع بلد ما فإننا نصوم جميعا مع ونفطر معه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته والأمر للأمة وأفطروا لرؤيته. واضح الكلام؟ لكن الاعتماد لا يكون على التقويم، الاعتماد لا يكون على ماذا؟ على التقويم. فغالبا ما تختلف، أحيانا تصيب وأحيانا تفطر فلا نعلق عليها أحكاما، إنما العبرة برؤيته لا يكون. نريد أن نتناقش في حد عنده سؤال في المسألة، أنا انتهيت من الصورة خلاص. بالنسبة الحمد لله. بالنسبة ل طب الأذان بقى الأول. قرآن الفجر. نعم. هل في السنة ولا الفرض؟ القرآن في السنة؟ صلاة. صلاة السنة أم صلاة الفرض؟ صلاة الفرض. الفرض. نعم. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن ماذا كنت تفضل انتهيت الصلاة الصلاة القرآن الفجر يعني هو القرآن وصلاة السنة أو القرآن وصلاة الفرض هو قرآن وصلاة الفرض صلاة الفجر صلاة الفجر الفاطر هي صلاة الفجر من صلاة الصبح يطلق على شيء واحد الفجر أو الصبح ما في مشكلة قد ورد في الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها والمراد هنا السنة وورد صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفرض وفي صلاة الغداء كذلك صلاة الفرض الصبح ما يقول نعم صلاة الصبح في جماعة نعم تمام الفجر وقرآن الفجر لا لا هي هي القرآن الصلاة لأن أصلا القرآن الصلاة هي في التفسير قرآن صلاة الفجر والسنة هي أحيانا تطلق يعني صلاة الفجر أو الصبح أحيانا نعبد هذا ونعبد ذلك خلافية مش مشكلة لا هي ليست خلافية إنما ورد هذا ورد الألفاظ أحيانا نعبدها صلاة السنة وأحيانا نعبدها صلاة الفجر أي الفجر ثم إن أصلا صلاة السنة لا يجرى فيها بالقراءة وتكون قصيرة جدا القراءة حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت إذا قام يصلي صلاة السنة لا أدري أقرأ بأم الكتاب أو لا يعني من سورة صلاة السنة وهي تكون سبب هو القرآن هنا مش معناه القرآن أو قراءة جهرية نعم القرآن هنا بمعنى الصلاة القرآن هنا في التفسير صلاة الفجر من قال هذا؟ أتسلم الله. مرة صار كذا. اسمعت. خلاص النقطة دي ولا لسه فيها حاجة؟ حضرتك بتقول تقول أن هي نقطة خلافية ما فيش داعي منها يعني نتكلم في حاجة تانية حاجة بقى دقيقة شوي. الذي أعرفه أن المراد القرآن قرآن الفجر هنا هو القرآن القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر الفرض. نعم. كنا قلنا أنزلناه تفسيرين. أن برجح واحد منهم أو يعني يرجح واحد منهم لسبب لغوي. اللي هي أنزلناه قلنا التفسير الأولاني بداية تنزيل القرآن والسبب الثاني أنه نزل جملة. أنه إيه نزل من هو يرجح من السماء الدنيا من السماء من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا نعم. عشان كلمة أنزلنا أما لو بداية تنزيل القرآن تبقى نزلنا لو بصلنا وبصينا في بداية آل عمران هتلاقي في القرآن القرآن جاء إيه ونزل نزلناه للتواتر تشديد إزاي إيه للتواتر التتابع نعم نزلنا ماشي نعم. النقطة الثانية تنزل دي أصلها في اللغة تتنزل وخففت بحذف إحدى التاءين تتنزل والدليل إيه تتبع الملائكة في هذه الليلة كذلك تنزل أصلها تتنزل لا أصلها تتنزل تمام حاجة دلت نسيتها بقى وفي هناك فرق بين نزلنا وأنزلنا في مثلا السماء طبعا الله يعني هو قد يكون لك فرق نزلنا أنزلنا أي جملة واحدة نعم التوراة والإنجيل أنزل جملة واحدة لكن أحيانا أيضا بداية كلمة أنزلنا المراد بها إيه ممكن تحتمل المعنى مش تحتمل اللغوية أنزلنا أما نزلنا للتتابع سأتيك بالآية تفضل الآية اللي هتتكلم عن نزل به الروح لا وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يعني هو نزل زي القرآن. لأن القرآن السنة هنا أيضا السنة إيه؟ وحي. والمراد بها السنة وأنزلنا إليك الذكر. ما سبق النزول. وأنزلنا إليك الذكر السنة نقول وأنزلنا ليس ونزلنا إليك. وأنزلنا إليك المراد بها السنة، السنة نزلت جملة أو نزلت مفرقة. نقول ففي الغالب سيكون هناك معنى دقيق فعلا فارق بينهما لكن احيانا تطلق اللفظه والمراد بها أنت يعني تخالف تقول إيه لا أبي لا تراجع هو أنه نزل أوله في ليلة القدر صح؟ تراجع هذا؟ أول ما نزلنا نعم نزلنا في ما قلت تراجع يعني ما هو احتمال الرأي كلاهما محتمل لذلك أنا ذكرت القولين كلاهما صحيح الخلاف هنا كما يقول العلماء خلاف تنوع ولا يمنع إثبات قول من إثبات قول آخر يعني هذا مقبول وهذا مقبول كما أن المعنى القدر أي العظمة والشرف وكذلك يمكن أن يكون معناه القدر أو الحكم والقضاء ويمكن كذلك أن يكون معناه الضيق أي ضيق الأرض بنزول الملائكة فهذه المعاني أصلا متحققة تفضل في شيء آخر كان فيه الألف يعني بعض الأعداد في القرآن تذكر بالكسرة في ناس قالوا الألف وقعدوا يعدوا 83 و6 شهور مش عارف ايه ليس تحديدا ولكن صحيح الألف معناها عدد كبير جدا يعني قيل في هذا ان العرب العرب ما كانت تعرف عددا فوق الألف لذلك قال خير من ألف شهر أكبر عدد عندهم هذا الألف خير من هذا الألف قد تتجاوز هذا بكثير ممكن تتجاوز ألف آخر نعم ليس تحديدا هم يقولون الألف شهر يساوي عددا 83 عام وستة أشهر هذا الألف شهر ألا فيها خير خير من هذا قد تزيد عنه بكثير واضح؟ طيب أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي صلاة الفجر سورة الكافرون وسورة قل يا ذا الكافرون قل وراء واحد نعم صحيح صحيح نعم وكان يقرأ في غير ذلك في السنة الثلاثة المغرب صلاة البعدية سنة المغرب البعدية سنة المغرب نعم نعم وكذلك في ركعتي الطواف وفي الوتر صح وفي الوتر كذلك سبع اسم ربك الأعلى في الأولى الثانية قل يا الكافرون الوتر الأخير قل والله أحد ليس بعد العشاء ليس بعد العشاء كيف؟ أو هذا بعد المغرب أم بعد العشاء كان؟ كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كما صح أسانيد بذلك يقرأ وقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في الركعتين من سنة الفجر التي قبل الفجر وفي الركعتين البعدية بعد صلاة المغرب سنة بعدية وفي الركعتين من صلاة الطواف الأولى قل يا أيها الكافرون والثانية قل والله أحد وكذلك في صلاة الوتر يقرأ في الأولى هي ثلاث ركعات إن صلى ثلاثة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى الثانية قل يا أيها الكافرون الوتر التي هي الأخيرة قل والله أحد تمام تريد أن تصل إلى شيء معين من هذا السؤال أو تسأل هذا فقط؟ أنا أسأل نعم وهل هذه مثلا في أن هناك أن محتمل هذه القولين في سورة أن في معنى نزلنا أو أنزلنا يعني إنا أنزلنا في ليلة القدر ممكن أكون أن الله أنزل في ليلة القدر إلى السماء الأرض بعد ذلك ونزل مفرقا بعد ذلك في نزل في هذه الليلة جزء بعد ذلك بدأ نعم هذا قول ابن عباس وهو صحيح وقال به تقرضون عدد كبير من العلماء نعم تفضل صلاة السنة نعم قرأ فيها سرين صحيح فلو أتى مأمور يتنبر من يصلي السنة نعم أو له أن يجهر بالقرآن أم يسر بالقرآن بين المؤمنين الإمام نعم السورة تقول أنت ظن يصلي مثلا سنة المغرب وجاء آخر سنة المغرب مثلا ليأتم به هل يجعل بالقرآن أم يسره بالقرآن هذه مسألة ليس فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك اجتهد العلماء فيها فوصححوا الأمر منهم من قال يجهر له ذلك ومنهم من قال له كذلك أن يسر حتى لو كانت صلاة شهرية حتى لو كانت صلاة إيش؟ يعني بأي صلاة الذي يقول هي يسر فيها على اعتبار الإمام أنه يصلي سنة ويسلم وإذا الذي قال يجرب على اعتبار أن المأموم هذه صلاة جهرية له يصلي معه وفتل الحديد يعني جماعة صح؟ ما في إشكال لكن الصورة دي صلاة المغرب صح؟ أول إشكال أو الفجر. أما ظهور العصر يسر، لأن أصل صلاة الليل. أنا أتحدث عن صلاة الإمام. نعم. هل هو مطالب بأن يجهر المأمون؟ لا يلزم. قد يزل على حاله أنه هو سري. أنا وصلت السنة سرية، صلاة سرية. السنة سرية. فهل لما يأتم به أحد الناس أتبعه على أنه جاي يصلي فرض، هل أسر أنا وأستمر على السرية لما فيها؟ الأمر ليس من هذا. الأمر له أن يجهر. لا أصلي باعتبار ملاعاة حال المأمون لما يصلي صلاة. أحد الناس عندما أصلي تركني فرض يعني. أنا شعرت أن هناك أمر أجهد في حد مزعلك أنا فأنا مسألة فكرية. صحيح. هو أحس في نفسي أن أنا أجهد هذا الأمر. أنا بصلي وراجل وراجل مش عايز يطلع صوت، مش عايز يطلع نفس. لا أنا بصلي في نفسي لا يريد أن خرج من الصلاة. فهل أنا أنني أصليت أم أنا مخطئ؟ لك هذا إن شاء الله. الصلاة جهرية أصليها لوحدي فرض. نعم. هل يعني أرفع صلاة ست شكراء؟ في الصلاة جهرية تصليها وحدك. أظن لك ذلك أيضا. أظن لك ذلك. يعني رأيت بعض الناس يفعلون ذلك. ونعم الكثير يفعل هذا. يعني أحيانا كان في أخ في بلده ما كان يصلي الفجر. الناس لا يصلي الفجر. كان يصلي وحده. يذهب يؤذن. يصبر يصلي السنة ويصبر كثيرا ما يتحد. يقيم الصلاة ثم يصلي ويرفع صوته. فأحيانا يرزق بواحد يتبعه بعد المدة وأحيانا ينتهي من الصلاة ولا يأتي أحد. لكنه كان يخاف ليس فيها حكم واضح لا هي أصل الصلاة جهرية ولا تجعل لصلاة ولا تخافت فيها. وحده فرض. وحده فرض. ما دليل نفرق بين فرض وإيه وجماعة؟ أيا كان الصلاة سرية أو جهرية في أصلها؟ في أصلها هي جهرية. تمام؟ هذا ولا هذه الآية ولا تجعل صلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هل في هذه الأيام أن يجب الميكروفون واحد أن يسمع الناس يعني خارج المسجد ويجهرون يعني جهرا شديدا يجهرون جهرا شديدا؟ الأولى كما قال عدد من العلماء المعاصرين يعني في مسألة المكبرات ترفع فيه الأذان وفي الإقامة وفي الخطبة معي؟ يعني أصلا في الأذان رفع الصوت ترفع صوتك قدر ما تستطيع. أما قال في الصلوات قال في الصلوات وكذلك المحاضرات هذه الأشياء تكون في الميكروفون الداخلي حتى لا إيه؟ لا نؤذي الناس. واضح الكلام؟ يعني كلمة هتقول لك ايش في الميكروفون عشان الناس اللي جاي. نعم النائم يقولون لي ان بعض يدخل يقول وينام ليه ما يقوم يصلي؟ صح. هو ينبغي ان يكون في هذا الوقت قائم لا يجب عليه ان يصلي. وهل كل الناس الذين موجودون يعني تجب عليهم الصلاه؟ اطفال هناك اطفال نائمه لا تجب عليها الصلاه. كذلك النساء يعني في زمن الحيض او النفاس او غيره. وفي مريضين نعم نعم شيء كثير. هل نعتبر وجود المسيحيين ألا نفع؟ ماذا؟ إن كان مسيحي مثلا نؤذن وهذا يؤذن النصارى المسيحيين هل لا نؤذن بسبب أنهم لا الكلام ليس في الأذان. الأذان يرفع الأذان ما في نفاش. أنا بيتكلم فقط في مسألة الصلاة. الصلاة تجعل تكون في الخارج أو لا هو يعني يقدر يذكر كثير. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.